وتفضل وتفضل وتفضل وصحة وهنا وتفضل وعلى العشاء الله يحييكم وتفضل وعلى العشاء الله يحييكم وتفضل وتفضل وتفضل وصحة وهنا وتفضل وتفضل وتفضل وصحة وهنا تفضلوا العشاء بريك ونواصل بعد العشاء إن شاء الله.